بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. ما فيها وشرح هذه الترجمة ما بعدها ما فيها وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله بدل من التوحيد، لأنها هي التوحيد، ولكن مقصوده بهذا أن يتبين معنى لا إله إلا الله أنها هو التوحيد. قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقوله الذين يدعون يعني المدعوين الذين يشركون بهم مع الله جل وعلا عباد لله يتسابقون في طلب القرب إليه، فهم عباد مثلكم، كيف تدعون من هو فقير يدعو ويعبد لعله ينجو من عذاب الله؟ وقوله أيهم أقرب يعني عندهم تنافس، كل واحد يريد أن يكون أقرب من الآخر إلى الله، يخافون عذاب الله ويرجون ثوابه. هذين الأمرين الخوف والرجاء ركنا العبادة، كل عبادة يجب أن تكون هكذا. الإنسان فيها يخاف ربه، يخاف أنه لا يقبل عمله، ويرجو رحمة الله جل وعلا. فهذا التوحيد، الخوف والرجاء من الله وحده لا من غيره. فهم يعملون الأعمال على هذه الطريقة وغافلون عمن يدعوهم، ولو علموا ما رضوا، ولو رضوا ما نفعوا. فالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. هذا الذي والوسيلة هي القرب إلى الله جل وعلا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يطلبون قربه، وكذلك العمل يسمى وسيلة العمل، وقد يسمى وسيلة شيء أخص من هذا، وما جاء في الحديث خاصة ومنزلة واحدة في الجنة سمى الوسيلة، هي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تكون إلا لرجل واحد يقول وأرجو أن أكون هو، فهي منزلته. ولهذا قال: من سمع المؤذن قال مثل ما قال، ثم صلى علي ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة دعوة التامة وصلاة قائمة، آتي محمد الوسيلة، والحلت عليه شفاعتي. اختلف بالفضيلة، الفضيلة ثابتة بالحديث ولا لا؟ بعض العلماء يثبتها. فالمقصود أن هذه الآية فيها تفسير للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله، يعني أن كل من يدعى من دون الله أنه عبد فقير ما يجوز أن يدعى، فدعوته ذاهبة، بل دعوته ضلال ووباء على صاحبها. فالدعوة يجب أن تكون لله وحده، ففيه تفسير التوحيد في هذه. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عبر عن الكلمة عن هذا المعنى، يعني النفي والاستثناء. قال إبراهيم لأبيه إنني براء مما تعبدون، هي براءة من المعبودات. ثم استثنى لأنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الله، فلهذا استثنى ربه: إلا الذي فطرني فإني لا أتبرأ منه بل أعبده وأجعل عبادتي كلها له. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني يثبتني على العبادة ويزيدني هدى وقربا إليه. وقوله: وجعلها، يعني هذا المعنى الذي هو النفي والاستثناء الذي هو معنى لا إله إلا الله، فجعل هذه الكلمة باقية في عقب إبراهيم إلى يوم القيامة. وهذا من الاستجابة التي استجاب الله جل وعلا له في قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فجعل في ذريته التوحيد باقيا إلى يوم القيامة. فصار في هذا معنى التوحيد، لأنه تبرأ من المعبودات واستثنى منها رب العالمين، فيكون هذا هو معنى لا إله إلا الله، ففيه تفسير لا إله إلا الله والتوحيد. وقوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم أو يتبعون. اتخذوهم أربابا، يعني الرب ما يكون بمعنى الإله كما سبق، يعني صاروا يعملون لهم ويأتمرون بأوامرهم، إذا أمروهم بالمعصية فعلوها. وكذلك إذا حرموا عليهم الحلال أطاعوهم واتبعوهم، فصارت هذه عبادة، وهذه العبادة هذه شرك الطاعة، شرك الطاعة يكون في الاتباع ويكون في الطاعة في المعصية، ويكون أيضا في العبادة، مع أن هذه عبادة كما سبق في تعريف الطاغوت. الطاغوت هو تجاوز العبد حده كل معبود أو متبوع أو مطاع، من كل معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في معاصي الله، فيكون هذا عبادة لهم. جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وكان مسكنه في طي، يعني قرب حائل، وكان ذا مال، ووالده أخذ شهرة عظيمة في الكرم، صار يضرب له المثل، يضرب به المثل في الكرم. فكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني. وكان أعد عند بيته ركائب، ما تبارح البيت، قريبة منه، معدها للهروب. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاء أحدهم قال: ما كنت صانعه إذا جاءتك خيل محمد وصنعه؟ فركب وهرب، ذهب إلى الشام، لأن النصارى هناك. وأخذت الخيل ماله وغلمانه وفيهم أخت له كبيرة. فلما وصلوا إلى المدينة، الرسول يأتي يطالع السبايا، قالت له: يا رسول الله، من علي، من الله عليك، وقد كبر سني وذهب وافدي. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي. قال: ذاك الذي هرب من الله ورسوله؟ قالت: هو. قال: إذا أتاك أحد من قومك فأعلميني. فقال لها علي: سليه الحملان. فسألته الحملان وأعطاها ما سألته، فركبت ورجعت إلى مكانها. فكتبت إلى أخيها عدي: ائتي إليه فوالله لهو أكرم من أبيك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو أن الله يضع يده بيدي. كان يحب إسلام الكبرى والذين لهم أثر في الناس، يحب يروا هذا من التأليف. وكان يوما جالسا في المسجد مع أصحابه، فدخل عليهم بدون أمان ولا عهد، فقالوا: يا رسول الله، هذا عدي. ففرح صلى الله عليه وسلم وقام إليه وأمسك بيده وذهب به إلى بيته. يقول عدي في أثناء الطريق ذاهبين للبيت، اعترضه امرأة معها صبي، فوقف معها حتى قضى حاجته، فعلمت أنه نبي. وكان رأسي ولا كبير، ما يقف مع امرأة. فلما وصل البيت وضعوا له وسادة، فجعلها بيني وبينه، فقرأ هذه الآية. يقول: وكان على في رقبة الصليب، فقال: نحي عنك هذا الوثن. الصليب وثن معبود. فقرأ هذا الآية فقلت: يا رسول الله، لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فاتبعوهم؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. فهذا تفسير لا يجوز أن نخالفه، تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة الله مطلقة، هذا الذي أراد. فإذن هو هذا من معرفة الضد، مثل ما قيل: بضدها تتبين الأشياء. فبضد التوحيد تبين التوحيد. فإذن اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب هو طاعتهم في المعاصي، طاعتهم في المعصية، وهكذا غيرهم. لأنه إذا كانوا هؤلاء أربابا، غيرهم من باب أولى إذا اتبعوا في المعصية. وقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا ند في المحبة، وذلك والذي قبله ند في الطاعة. إذن الشرك يكون في المحبة ويكون في الطاعة ويكون في العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند هو المثيل والنظير ولو بصفة من الصفات. يحبونهم يعني الند في المحبة هنا، يحبونهم كحبهم لله، فجعلوا حبهم موزع بين أندادهم وبين ربهم، فهذا هو الشرك، الشرك في المحبة. وهذا هو الذي ذكر في قصة إبراهيم في سورة الشعراء، لما قال: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. ثم قال إنهم لما يعودون على معبوداتهم ويقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وتسويتهم برب العالمين ليس في الخلق والإيجاد والتصرف، هذا شيء معلوم، وإنما هو في المحبة فقط. ولا أحد يقول إنهم شركاء لله جل وعلا في الخلق أو في الإحياء أو الإماتة أو الرزق أو غير ذلك، وإنما أشركوا فيهم في الحب. فإذن المحبة تكون محبة شركية، إذا حب المخلوق مثل محبة الله أو شرك في محبة الله، فيكون هذا فيه تفسير التوحيد. ولكن ينبغي أن نعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك العلماء. القسم الأول يسمونها محبة مشتركة، وهذه أقسام، بعضهم يجعلها ثلاثة أقسام وبعضهم يجعلها أكثر. فهذه مثل محبة الحنو والرحمة، كمحبة الوالد لولده الصغير، ومحبة الزمالة، كون الإنسان يحب زميله ومن خالطه وصاحبه وقتا، يعني محبة المصاحبة، ومحبة التقدير، وكونه مثلا يقدره ويجله في نفسه، مثل محبة الوالد أو المعلم أو ما أشبه ذلك. ومحبة هي محبة طبع وحاجة، كمحبة الجائع للطعام والظمآن للشراب وما أشبه ذلك. هذه لا لوم على الإنسان فيها، شيء مباح. القسم الثاني يسمونه محبة خاصة، وهي المحبة التي تتضمن الذل والتعظيم والخضوع، فهذه لا يجوز أن تكون لغير الله، يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا. وهذه المحبة التي ذكرت في هذه الآية: يحبونهم كحب الله، يعني محبة عبادة، محبة ذل وتعظيم، فيجب أن يكون الإنسان مخلصا لهذه المحبة. فإذن هذا الباب ذكر فيه تفسير التوحيد وبين أن ضد التوحيد الشرك، وأنه يكون الشرك في العبادة ويكون في الطاعة ويكون في المحبة ويكون في غير ذلك، فصار هذا كله من تفسير التوحيد. وسيذكر في المسائل تفسيرا يعني لهذه الأشياء من باب الإيضاح والبيان. ثم ذكر الحديث أيضا فيه زيادة إيضاح، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله مضيفاً إلى هذا القول الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر هو الجحود والتغطية والبغض والابتعاد، لابد. فمعنى ذلك بينا أن قول لا إله إلا الله ما يكفي، يعني يكون الإنسان يقول لا إله إلا الله لا يكفي، لا بد أن يكفر بالمعبودات من دون الله. والكفر بالمعبودات مثل ما سمعنا جحودها، يعني أنها ما تنفع، أنها باطلة، وكذلك بغضها، ولأن هذا في ضمن الكفر، بغضها وعداوتها في ضمن الكفر، الكفر بها، وكذلك الابتعاد عنها وعن أهلها يكون كذلك أكفر بها، مثل ما مر معنا في الآية التي في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إلى آخر الآية. فتبين بهذا أن توحيد أمره واضح في هذه النصوص، وأن الإنسان يجب أن يكون متحلم بهذه الأمور، وإذا لم يكن كذلك فإنه ما عرف التوحيد ولا دخل في قلبه. ثم هذا يعني قول إن شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب التي تأتي إلى آخر الكتاب كلها شرح لهذا الباب وبيان له، لأنه مثل ما سمعنا الذي يأتي إما ذنوب، ذكر ذنوب تقدح في التوحيد وتنقصه أو تضاده، أو أنها من وسائل الشرك. وسائل الشرك كثيرة، والوسيلة لا حكم المقصد والأصل. أما قوله وحسابه على الله، يعني أنه يكتفى بالظاهر بأن بالقول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله، هذا لا بد منه. يبقى من طوى عليه القلب، ما هو؟ هل هو صدق الذي في القلب يوافق ما قاله اللسان أو يخالف؟ هذا إلى الله هو الذي يحاسب عليه. يدل هذا على أن ما نسأل عن النيات والمقاصد، هذه إلى الله هو الذي يؤاخذ بها. أما قول الناس مثلا هذا نية كذا ومقصده كذا، هذا لا يجوز، وما يدريك أن نيته كذا ومقصده كذا، قد يظهر لك شيء أن الأمر بخلافه، فلا يجوز أنه يدخل بها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، يعني لا يقاتل ولا أيضا يعترض عليه في أمر من الأمور التي تقدح في ذاته أو تقدح في عرضه. نقول نكله إلى الله، فهو الذي يحاسبه على الأمور الخفية، فليس لنا إلا الأمور الظاهرة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: من خدعنا في الإسلام انخدعنا له، يعني من أظهر الإسلام نأخذه ولنا نبحث عن الأمر والتعب مع ذلك. نعم. فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. يعني هو سبق أن التوحيد والشهادة شيء واحد، ولكن عطب واحد على الأخرى من عطف الشيء على مثله أو عليه على نفسه، وهذا يوجد في كتاب الله ويوجد في اللغة العربية. يقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذه كلها صفات لله جل وعلا، أطلب بعضها على بعض، وهذا مثلها. نعم. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني دعوة الصالحين. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم. يعني هذا بيّن لنا أن طاعة المخلوق في معصية الله أنها شرك، والأمر مثل ما سبق أن الشيء يتبين بضده، فالشرك ضد التوحيد، فيكون فيه التفسير. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف يعني بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ يعني قولهم: والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا حبهم لله جل وعلا مجتمعا فصار أكمل وأتم من حب هؤلاء، فهم فرقوه بين ربهم وبين المعبودات من دونه، الموزع ما يصل مثل الذي قصد به شيء واحد. لهذا قال: والذين آمنوا شدوا حبا لله. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع أهلها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحكم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحكم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم. يقرأ الوقت المعلن. شلون؟ الوقت المعلن للطلاب وصل 9. انتهى؟ انتهى الوقت. خلاص. لا إله إلا الله. إحنا الوقت ذهب بالإجازة بدر. ولا ذهب هو بالمجلس أكثر الله. في سؤال ولا شيء؟ في أسئلة يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك ضابط للأحوال التي يكون فيها لفظ الرب دالا على التألق؟ والله مشكلة، أنا أقول سمعي ثقيل شوي ما أسمعي. هل هناك ضابط للأحوال التي يكون فيها لفظ الرب دالا على التألق؟ الأحوال لفظ الرب هذا مطلق ما في أحوال، ولكن الذي يتبين به السياق والقرينة والضابط أنه إذا جاء مفرداً دخل فيه الآخر، ما إذا جاء مقروناً بالآخر تبين كل واحد له. أحسن الله عليك. يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل الشرك الأصغر يدخل في قوله لا يغفر ويشرك به أو يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك؟ المشكلة هذا يعني ما فهم الكلام السابق. إحنا نقول أن هذه المصدرية مدخولها يدل على العموم، وإذا كان يدل على العموم فمعنى ذلك أن دخل فيها الأكبر والأصغر، فصار أن يشرك به الشرك عامة مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا قول طائفة من العلماء. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلف في هذا، مرة يؤيد هذا القول، مرة يجعل الشرك الأصغر من الكبائر، ما يدل على أن هذا له يعني وقع في النظر. فإذا كان كذلك فما هو معناه أن الشرك الأصغر يكون مخرجا من الدين الإسلامي، ما هو هذا المقصود. المقصود أنه ما يكون له حكم الكبائر، الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله غفرها بدون معاقبة وإن شاء عاقب عليه، أما الشرك الأصغر فلا بد من العقاب عليه وإن كان لا يخرج من الدين الإسلامي ولكن يعاقب عليه. والعقاب مثل ما سبق قد يكون في الدنيا من إصابات في أمور تصيبه يكون تكون فيها كفارة، أو تكون مثلا أعمال يأتي بها كبيرة من الطاعات، أما التوبة فهي بلا أشكال تزيله نهائيا وتمحوه أصغر ولا أكبر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل تعتبر طاعة الأحبار والرهبان شرك في الربوبية أو هو شرك في الألوهية، وهل وقع أحد في شرك الربوبية؟ شيء مش هي اللي تعتبر طاعة الرهبان والأحبار. الطاعة تكون للأمر أو النهي، وقد تكون شركا في الربوبية وقد تكون شركا في العبادة، ولكن إذا كانت في الربوبية فلا بد أنها في العبادة، ولكن في العبادة قد تكون في العبادة ولا تكون في الربوبية، هذا شيء واضح يعني. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل أشكل علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الجنة من قال لا إله إلا الله، مع أن بعض الموحدين سيدخل النار، الإشكال عندي كيف سيدخلونها مع أنها محرمة عليهم؟ لا تشكل عليك، لأن ليس هذا معناه مجرد قول لا إله إلا الله، يعني قال لا إله إلا الله بالتحقيق والتوبة ومجانبة الشرك ومات على هذه التوبة. أما لو قال لا إله إلا الله مخلصاً ولكن جاء بذنوب بعدها كثيرة فالحكم يتوقف، إن كانت هذه الذنوب قادحة في التوحيد فهي لا بد أن تقدح فيه، أو كانت مات ومات عليها بلا توبة يؤخذ، ما يدخل لا إله إلا الله، ما تحرم عليه النار مثل هذا. فلا بد أن النصوص ما تتضارب، يجب أن يوفق بعضها بين بعض لأن كلها حق، والفهوم هي التي تختلف. إنسان يفهم الحق ويجمع بين هذا وهذا ويعرف أنه كله حق ويرى أنه ليس بينها اختلاف، إنسان لا، قد يعصر عليه هذا الشيء. إذا عسر عليه يجب أن يتهم فهمه ولا يتهم النصوص. النصوص كلها متوافقة وكذلك كلها حق جاءت من الله جل وعلا، فلا يمكن أن تختلف. هذا هو الجواب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم أن يلقيني أحد من غير طلب مني وهل يخرجني ذلك من 70,000؟ مشكل، ما أدري شن أسمع والله. من يلقيه من غير أن يطلب؟ لا أدري. اقرا مكروهون. قال: ما حكم ان يلقيني احد من غير طلب مني وهل يخرجني ذلك من 70,000؟ هذا كما قال جاء في الحديث انه اذا اعطاك احد تكافئه، من اعطاكم فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه عليه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذه هي الطريقة، هي السليمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن يجازي عليها أكثر منها، يقبل الهدية ويكافئ عليها، هذه السنة. ويتبين هذا الذي أعطاك إن كان يطلب شيء فتعطيه طلبه حتى يسلم قلبك من التعلق به، وإن كان لا ما يطلب شيء فتدعو له حتى ترى أنك كافأته بالشيء الشيء إذا كان ما يقبل، لأنه ما كل يعني. فالمقصود أن هذا هو المخرج الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحد أكرمك بشيء من الناس أنك تخرج من هذه التعلق، إما بأن تدفع له أفضل مما دفع لك أو أنك تدعو له حتى ترى أنك أعطيته أكثر مما أعطاك. وقد جاء من قال أعطاه أحد شيئا فقال: جزاك الله خيرا، وقد بالغ في المكافأة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط الاستحلال في أن تكون الطاعة في معصية الله شركا؟ ما يشترط الاستحلال. الاستحلال لأي أمر شرعي ثابت يكون كفرا، أو التحريم أو الإنكار. من أنكر سنية السواك، أن السواك ليس سنة، يعرف ويبين له، فإن أصر يكفر كفر، هذه سنة. فكيف الواجبات؟ إنكار ما هو يعني، ولكن الأمور التي يعني عليها من أمور العبادة وأمور الأمور التي لله جل وعلا يجب أن تكون خالصة لله، وإذا صرفت المخلوق ولو لم يعتقد أنها جائزة أو أن هذا الأمر محرم، فهو له الحكم هذا. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال من الأخوات النساء تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكثر في عبارات الناس مثل هذه الجمل: لأن الله ربي من حقي أن أكون سعيدا. ماذا تعد هذه الجملة وجزاكم الله خيرا؟ لأن الله ربي، لأن الله ربي من حقي أن أكون سعيدا. حقي، بحقي أن يكون سعيدا، يعني هو يحكم، إنسان ما يحكم، ولكن الإنسان يدعو ويرجو ويخاف تيكون عبد. هذه العبودية، عبودية تقتضي الذل والاستكانة مع الحب والتعظيم، أما أنه يقول أن هذا بقدم هذا، مثل هذا مذهب المعتزلة الذين هم من أقسى الناس قلوبا وأكثرهم إساءة أدبا مع الله جل وعلا، يوجبون عليه أشياء، يوجبون عليه أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا وأنه كذا وكذا، هذا يدخل في هذا المذهب. إن شان العبد الذل والخضوع لله جل وعلا والاستكانة، إيش معنى العبد؟ عبد يكون نظير؟ ما يكون نظير أبدا. العبد ما يأخذ من العبودية التي هي الذل والخضوع، يذل لربه ويخضع له. ولهذا الله جل وعلا يستعبد الأبدان والقلوب. وكثيرا ما تجد في كتب الفقه إذا ذكروا مسألة من المسائل قال هذه تعبدية، يعني ما نعرف الحكمة فيها، فنعبد ربنا على أننا ممتثلين طائعين. مثلا لو قال لك قائل لماذا لم نبغى إذا تصلي تغسل وجهك وتغسل يديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، ألست طاهر أنت كله؟ أنت نجسها؟ ماذا تقول له؟ يقول أنا أمرت بهذه الأشياء فأفعلها تعبدا لربي وذلا له، ولا أسأل عن الحكمة لماذا؟ لأن هذا فيه اعتراض. كذلك مسائل الحج كثيرة من هذا النوع، بل العبادات كثيرة من هذا النوع. يقول قال لماذا نذهب إلى نطوف على الكعبة؟ ليس هذا تعب للأبدان وإذهاب للأموال وكذا وكذا؟ يقول أمرنا ربنا جل وعلا بهذا، فنحن خاضعين لربنا ممتثلين لأمره، لا نكون كالشيطان وكالذي يقول ما أمره بالسجود قال أنا خير منه، المفروض أن هو يسجد لي. ومثل رمي الجمار ومثل الوقوف بعرفة ومثل الوقوف بمزدلفة بمنى وغير ذلك، كلها مسائل الحج أكثرها تعبدي، يعني عبادة للقلب. الصحابة فهموا هذا، ولهذا كانوا يقولون في التلبية لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا، يعني ما يلزم أن نعرف الحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لماذا أضاف المؤلف تحت كل باب وقول الله بإضافة حرف واو ويصبح الباب عبارة عن بابين؟ يعني هذا سؤال عن الإعراب، وهذا هي اللغة العربية أن المضاف إليه يكون مجرورا، هذا بكل شيء. يقول باب الذي بعده يكون مضاف، أما إذا نونته قلت باب هذا يكون من الابتداء. أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم صاحب الكبيرة إن مات وهو لم يتب منها أي من كبيرته؟ صاحب الكبيرة أمره واضح، يعني إذا مات على الكبيرة فأمره إلى الله إن لم تكن شركا، يعني مجرد ذنوب كبيرة، إذا مات عليه فأمره إلى الله، إن شاء الله عفى عنه بدون مؤاخذة. وهذا النصوص فيه كثيرة، نصوص الأحاديث والآيات وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكر أحد المفسرين أنه ذكر أن الأرواح خلقت قبل الإسلام، وذلك في تفسيره هذا ما له حاجة، هذا من هذه أمور فيها خفاء وتنازع فيها كثير من العلماء. ابن حزم رحمه الله يقول مع طائفة من الناس إن الأرواح خلقت قبل الأبدان بأزمان متطاولة، خلقت وين ذهبت؟ خلقت أرواح قائمة بأنفسها؟ النصوص أن حديث الذي جعله الإسلام جعل العلماء جعله ربع الإسلام وبعضهم ثلث الإسلام، يعني المسلم إذا عرف أربعة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفيه في دينه كله، تكفيه هذه. حديث ابن مسعود يجمع خلقه أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة قطرة ماء، هذه فيها روح؟ دي فيها حياة؟ ما فيها شيء، ولا فيها روح ولا فيها حياة. ثم أربعين يوما علقة، يعني قطعة دم، ثم أربعين يوما مضغة يعني لحم، صارت لحمة، هذه تشاهد. ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. من أين جاءت الروح؟ من نفخة الملك، ملك اللي جاء نفخ فيها، بدأت الحياة هنا. ولهذا الفقهاء يقولون المرأة إذا أسقطت قبل 81 يوم أو 82 يوم فلا حكم لهذا السقط، وهذا السقط لا يصلى عليه، ولا لأنه ما في روح ولا في حياة. وهي أيضا ما تجلس لهذا السقط، يعني ما يعتبر أن فيه نفاس ونفيه. فإن كان بعد 82 يوم فلها حكم غير هذا، إذا سقط وفيه التخطيط وفيه لا يصلى عليه ويدفن، وهي أيضا لا حكم النفس. خذ يعني الأحكام هذه أمور شرعية تبع فيها النصوص، فهما ما يكون خلقت قبل الأبدان ولا تحتاج إلى دليل. وين الدليل؟ أما مجرد يعني نظريات من رجل أمور أن يعني ينازع فيها، يفهم شيء وغيره يفهم ضده، ما تكون يعني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في دعوة المسلمين شلون أول ما يدعى إليه التوحيد ويترك ما هم عليه من المنكرات، أم كيف يبدأ في دعوتهم؟ أول ما يجب من التوحيد في دعوة المسلمين يكون أول ما يدعى إليه التوحيد، نعم، ويترك ما هم عليه من المنكرات، مثل ما في حديث معاذ أول ما تبدأ بهم تصحيح العقائد، لأنك تجد أكثر الناس عقائدهم ما هي مستقيمة، فتبدأ بتصحيح العقائد العقيدة، قد يتعلق بالأولياء، قد يتعلق بأمور أخرى، فإذا صحت العقيدة تبين لهم الأحكام، حكم الصلاة، يعني هذا التدريج. يعني أعظم الأمور الشرعية بعد التوحيد الصلاة، يعني تبينها وشروطها، وهكذا الزكاة، وهكذا الصوم، الحج. فإذا استقام الإنسان في هذه الأمور، شهادة لا إله إلا الله وإقامة الصلاة، الزكاة وصوم رمضان والحج، هذا الذي يدخله الجنة. بقية أمور كلها فضل. أما ما يبدأ بالأمور الفاضلة أنك تصدق ولا أعمل كذا وكذا وهو مخل بالأصول، ما يفيد ولا ينفع.